لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، هذه الرسالة فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تحتوي على منهج الدعوة السلفية الذي سارت عليه في وسط أمواج الفتن التي عصفت بالصحوة الإسلامية في أوائل القرن الخامس عشر الهجري في مصر وغيرها. كما تضمنته عن كذا هذا المنهج سببا بحمد الله تعالى لتبصر كثير من أبناء العمل الإسلامي لطريقهم في وسط الاختلافات العديدة في هذا الباب وغيره. فلما كانت الرسالة تشبه المتن الذي احتاج إلى شرح، شرحت هذه الرسالة في عدد من المحاضرات وكان التفريغ في ذلك. مقدمة الرسالة الأصلية لها المتن، هنلاقي اللي فوق هو الشرح واللي تحت هو المتن. ده بالنسبة للي معاهم كتاب الكبير. التانية بقى تعويضا لفقد الشرح معاهم كتاب فقه الخلاف. المرة الجاية إن شاء الله بعد ما نخلص الرسالة دي نقول إن الأمة الإسلامية إنما نالت الخيرية لكونها تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر مع إيمانها بالله تعالى. قال الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. كنتم خير أمة أخرجت للناس، هم خير الناس للناس، يعني أفضل حد للناس هم أمة الإسلام. لماذا؟ لأنهم يريدون بهم الخير ويدخلونهم الجنة في السلاسل ويدعونهم إلى الله رغم ما يصيبهم في سبيل الله من أنواع الأذى. يبقى الناس تقاتلهم وهم عايزين بهم الخير. ونجد أن هذه الآية الكريمة رغم أن خيرية الأمة أساسها في توحيد الله والإيمان به، ومع ذلك ذكر سبحانه وتعالى هنا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قبل الإيمان بالله. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، قال وإيه؟ وتؤمنون بالله. يعني الإيمان أهم، والإيمان يدخل فيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن الإيمان قول وعمل. ومع ذلك خص ذلك لأن بهذا الوصف تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر يظهر به خيرية الأمة للأمم الأخرى. يعني هم المؤمن في نفسه مش هينتفع به الناس زي ما ايه ما الامر بالمعروف والنهي عن المنكر هينتفع به الناس، يعني الخير هيوصل للناس. انت مؤمن وساكت وتبقى مؤمن برضه بس ناقص الايمان او عاجز او مقصر، لكن الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر هذا الذي تظهر خيريته للناس. الأمة الإسلامية علمت العالم وأرشدتهم، أرشدت البشرية جميعا إلى أنواع الخير. فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس للناس تأتون بهم في السلاسل في أعناقهم حتى يدخلوا في الإسلام. إزاي يعني بالعافية بالإكراه؟ لا، مش ده المقصود. هم هيدخلوا في الإسلام، يعني هم الأول هيتأثروا ويبقى السلاسل في أعناقهم بعد الهزيمة، وبعدين يختلطوا بالمسلمين ويعرفوا الإسلام ويسمعوا القرآن يقوموا يجدوا خير دين فيقوموا يدخلوا في الإسلام طواعية، وليس أنهم إيه أنهم يكرهون على الإسلام. فإننا لا يشرع لنا أن نكره الناس على الإسلام إلا المرتد فقط، هذا الذي يقال له إما أن تسلب وإما أن تقتل. فلو ذا اللي حصل فعليا زي قصة ثمامة بن أثال، أسرته خير المسلمين فأتوا به النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بربطه في المسجد. هو بيحدث عن نفسه: كان ما من دين أبغض إليه من دين محمد صلى الله عليه وسلم، وما من وجه أبغض إليه، قال من وجهك، وما من بلد أبغض إلي من بلدك. جابوه ربطوه فين؟ في المسجد في السلسلة مربوط يعمل ايه؟ يتفرج ويسمع يشوف المسلمين بيصلوا ازاي والقرآن اللي بيقرأ. ورجل عربي هيفهم الكلام. 3 ايام واول ما جه متوقع انه يتقتل. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما عندك يا ثمامة؟ قال: عندي يا محمد خير، ان تقتل تقتل ذا دم، وان تمنن تمنن على شاكر، وان تسأل المال تعطى منه ما شئت. هتقتلني؟ هتقتل واحد دمه غالي يعني يعتبر قتله يعني. وان تمنن، جبهة نمرة 2، كان متوقع الاول انه هيتقتل، فعشان كده قال تقتل الاول. لما جاء في المرة الثانية ثاني يوم ترك النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ان تمنن تمنن على شاكر. لا، صفات، بدأ يعرف صفات الرسول صلى الله عليه وسلم. فاول ثاني يوم قال له: ان تمنن تمنن على شاكر، وان تقتل تقتل ذا دم، وان تسأل المال تعطى منه ما شئت. قالوا في اليوم الثالث فقال له مثل ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اطلقوا ثمامه. هو خلاص الرسول ما شاف وشه تغيير فاطلقوه. فذهب الى اقرب نخل، اقرب مكان فيه ميه، فاغتسل ورجع الى المسجد وقال: اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. والله يا رسول الله ما كان من دين أبغض إلي من دينك، فصار أحب الدين إلي، وما كان من وجه أبغض إلي من وجهك، فصار أحب الوجوه إلي، وما كان من بلد أبغض إلي من بلدك، فصار أحب البلاد إلي، وإني أردت العمرة. قال فأمره أن يتم عمرته، وقال له: فوالله والله لا تأتيهم لتأتي قريشا حب من سمراء اليمامة إلا بإذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، مرة واحدة مصدر الضغط الاقتصادي الهائل حصل بإيه؟ بإسلام ثمامة. مصدر ضغط على قريش بإسلام ثمامة بن أثال بإيه؟ بالسلاسل. أنتم خير الناس للناس، مع أنهم بيكرهوهم، ومع ذلك مصلحتهم أنهم يسمعوا كلامهم. علق سبحانه الفلاح للمؤمنين إذ كانوا قائمين بهذه المهمة العظيمة، فقال: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وهذا يدل على أنه لا تفلح الأمة ولا تنجح إذا ضيعت هذا الواجب. هذا الأمر ظاهر جدا للعالم كله وفي التاريخ. الأمة تقوم بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي منه الجهاد في سبيل الله والدعوة إلى الله وإقامة الحق في الناس، تعز وتعلو وتنجح، تفلح في الدنيا والآخرة. الأمة تترك هذا الأمر جزئيا طبعا، لأن الأمر ده عمره ما هيضيع من الأمة بالكلية، بس هيضعف في أماكن تضعف فيها. تلاقي البلاد كلها ما فيهاش حد بيعلم الناس الخير، وتلاقي بلاد تانية مليئة بالخير، تلاقي فيه دعوة قوية في حتة وتلاقي دعوة ضعيفة في حتة، ولكن العز والنجاح والفلاح هو بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأولئك هم المفلحون. طب ولتكن منكم أمة، يعني اللي ما بيدعوش إلى الله مش هيفلح؟ هنقول أولا كل واحد لابد أن يدعو على الأقل نفسه، يدعوها إلى الخير، وده فرض على كل واحد أنه يدعي نفسه للخير ويأمرها بالمعروف وينهاها عن المنكر. أما بقية الناس فهذا عند جماهير العلماء ولتكن منكم أمة، يبقى منكم دي معناها إيه؟ جماعة منكم للتبعيض، بعض منكم يقوم بهذه المهمة. لأن إحنا لو إحنا دلوقتي 100 واحد مش معقولة كلنا هنخطب الجمعة، كل واحد يوم يخطب إيه؟ تخيلوا المسجد كده كل واحد قايم يأمر بالمعروف ونهى عن المنكر يخطب الجمعة، تبقى مش هتبقى خطبة، يبقى واحد يخطب والباقيين يسمعوا ويصلون خلفه، وكذلك في الدرس وكذلك في تعليم العلم. فإذا طب ودول مفلحين اللي قاعدين دول؟ أيوة، طالما قام بهذا الفرض من يقوم به الواجب. عشان كده الفرض ده هو فرض على الكفاية، قد يتعين في بعض الأحيان. فرض كفاية قد يتعين، قد يصبح فرض عين. امتى يصبح فرض عين؟ يعني ايه فرض كفاية؟ يعني اذا قام به البعض حتى وجد المعروف الواجب وزال المنكر المحرم سقط الحرج عن الباقي. يعني احنا بنحدد ان امتى يبقى اسمه قام به البعض، يعني واحد في الشرق ام قال كلمة حق يبقى اهل الغرب سقط عنهم؟ لا، ده كل اهل محلة لابد ان يوجد فيهم هذا الواجب لغاية ما يتم ان الواجبات توجد والمحرمات تزول، وإلا يبقى الناس مقصرة أو عاجزة. اللي عاجز عاجز. طب إزاي كده يعني؟ هنعمل إيه يعني؟ هقول لكم حاجة، أنتوا شفتوا العيال اللي بيتكلموا أثناء الخطبة مش كده؟ مش أثناء الخطبة بس، وأثناء الصلاة كمان، وفيهم عيال صوتهم وصل لسن البلوغ. أنا بقول لكم العيال دي فعل الواجب معهم حتى لو كانوا مش بالغين، بس الواجب ان احنا مروهم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها ليه لعشر. فاحنا دلوقتي عندنا منكرات محرمات موجودة وواجبات ضيعت، عندنا بلطجية بيمشوا في الشوارع بالسيوف، صح كده؟ كل لما نيجي هنا نلاقي فرح ونلاقي ليه البلطجية ماشيين بالسيوف وقالين هدومهم ان شاء الله يتوبوا بإذن الله. انا قصدي ان احنا بعد الحصل ايه اللي حصل؟ لا يعني الحكومه وكده يعني. طب رئيس الحكومه بتاعهم معروف يعني. انا اقصد ان احنا توجد متبرجات، يوجد ناس سايبين الصلاه، توجد قهوي شغاله اثناء الصلاه. بتكلم على اشياء ظاهره حتى يوجد المعروف الواجب. الواجبات توجد، لقينا في ناس سايبه الواجبات يبقى احنا لسه علينا مهمه، ولقينا في ناس بترتكب منكرات لسه في مخدرات ولسه في خمرة ولسه في فواحش ولسه في يعني عري وفساد ولسه في رشوة ولسه في ربا، يبقى احنا لسه ما خلصناش الايه المهم، عشان ما حدش يقول ها ما خلصش. عشان كده بنقول ان الواحد ان الامة الاسلامية مأمورة بانها مش بس في جواها، دي مأمورة في العالم، إن الأمة الإسلامية مأمورة وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، حتى لا يبقى شرك، ما يبقى الشرك ظاهر، إما الشرك يبقى خاضع. طبعا إذن الموضوع ده مش هيقف لغاية ما سيدنا عيسى يبعث، ماشي كده؟ لأن سيظل هناك دول كافرة وحيظل دعوة واجبة وسيظل جهاد واجب. إذن ده فرض كفاية فعلا. امتى نقول عملنا اللي علينا؟ لما يتم الواجب ويترك المحرم. قبل كده يبقى كل واحد يفعل ما في وسعه عشان يبقى ينتقل الى العاجز، لانه بنقول ايه القادر هو يتعين فرض الامر معروف والنهي عن المنكر على نوعين. النوع الاول من يعينه الحاكم المسلم لهذه المهمة، وده فرض عليه يقوم بها بنفسه خلاص، لان الحاكم المسلم وظيفته الاساسية ان كل فروض الكفاية يعين فيها ناس يقومون بها علشان تقوم الامة بواجباتها. طيب بعد كده النوع الثاني من غير تعيين من الحاكم، القادر على هذا الواجب الذي لم يقم به غيره لعجز او تقصير. غيره ده ما قامش به نتيجة انه عاجز، عشان كده بقولك اعمل اللي عليك عشان تنتقل، انا مش قادر اكتر من كده، ما عنديش طاقة اكتر من ذلك. لو انا قادر اغير بايدي زي ولادي في البيت في سن معينة، طبعا نعرف ان اخوة كتير دايخين مع عيالهم، لكن ايه، لكن في سن معينة انت بيبقى لسه الامر ايه، يعني انت بايدك انك تصحيهم صلاة الفجر، انت بايدك ان انت تمنعهم من شرب السجاير وهما في اول المراهقة مثلا، يعني تمنعهم من الافلام الاباحية مثلا اول ما تشوفها مثلا. طب بعد كده هقول لحضرتك عليك الامر بلسانك. انا البنت اللي ماشية متبرجة في الشارع ما اقدرش البسها حجاب غصب عنها، اوضاعنا المعروفة وضعفنا وحالنا اللي موجود، لكن ما عجزش ان انا اقول لها الحجاب، الحجاب فرض. ايوه انا ماشي مش هخسر حاجه، وانا مش هيحصل حاجه في الاغلب الاعم اقصاها واحده قليله الادب تقول ايه وانت مالك، لكن في الحقيقه ما بقاش مقصر لو انا قلت كده. ولو انا عجزت بعد ذلك يبقى غيرت بقلبي، غيرت بقلبي، يبقى انا اعمل اللي انا اقدر عليه عشان انتقل. الذي لم يقم به القادر، الذي لم يقم به غيره لعجز لانه عاجز، ما عشان كده ما قامش، بس في واحد قادر يبقى هو ده اللي فرض عين عليه، او هو مقصر، اتنين موجودين في نفس المكان. لو حصل ان هما الاتنين واحد منهم امر يبقى خلاص تم ما عليه، بس هقول لك ممكن يكون امر والناس استضعفته، فيبقى يجب على التاني ان هو ايه يعاونه هو كمان. يعني دلوقتي راكبين في مشروع في ميكروباص، والراجل شغل مهرجان، بيت الجيران حسن شاكوش، ماشي كده، صلى الله عليه وسلم. الله، ده شغلتكم شغلان، كل واحد عليه دقيقة دلوقتي من المضروبة في 50 ولا 60، عليك ساعة يا شيخ، كنت عليك ساعة من وقت الناس دي، عليك ساعة 60 دقيقة. أنا ما أعرفش تستسمح الناس فيها بقى عشان انت عملت الدوشة. فبنقول ان الاثنين دول لو احنا دلوقتي اثنين، واحد قال له اسكت انت مش عايز، انت مش عايز تركب ما تركبش، انزل انت مش هتنفع معانا. لو واحد كمان قال له لا احنا عايزين قرآن مش عايزين اغاني، والتالت قام كمان قال كده، تتصوروا الراجل هيعمل ايه؟ 3 من 12 بس هيخضع هيلاقي الاصوات كتيره، ماشي كده. يبقى اصبح ومعينه باللسان الاثنين، ما زودوش ان هم ايه استعمال اي يد ولا غيره باللسان، بس الامر ده غير لما تقوى، لما اصبح في كذا واحد. احنا بفضل الله عز وجل بنقدر نقول للناس الشريعة، واحد بس ده يضربوه، لكن لو بقت مجموع، بقيتوا عدد كبير، بتعرفوا تلموا الناس في الانتخابات مثلا، يعني عدد ضخم بيأثر، يعملوا لكم حساب، يبقى الناس دي لها وجود، نسأل الله العافية. يفضلوا حاولوا يضايقوكم علشان ايه يضعفوا قوتكم، بس انتوا بدم مع بعض بتأمروا بالمعروف عن المنكر، بيبقى الامر ده فيه تعاون. فيبقى الواجب علينا يبقى منكم دي قلنا للتبعيض، لكن في القادر الذي لم يقم به غيره، تتعين في القادر الذي لم يقم به غيره. فالأمة إذا أفلحت، إذا ولدت فيها طائفة تقوم بذلك فقد أفلحت. وقال سبحانه وتعالى مبينا أن من صفات المؤمنين والمؤمنات اللازمة لهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فقال والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. يفهم من هذا أن الإيمان الواجب لا يحصل إلا لمن هذه صفته، دول صفتهم كده، إذن ما توجدش الصفة دي ما توجدش الاسم ده. ويفهم منه أيضا أن الرحمة لا تحصل إلا لمن قام بهذه الأمور جميعا أولئك سيرحمهم الله. يبقى اللي ما قامش بهذه الواجبات كلها من أول الإيمان والموالاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقام الصلاة وإيتاء الزكاة وطاعة الله والرسول صلى الله عليه وسلم، يبقى لن يرحم. وتدل الآية الكريمة على أن واجب الحسبة والدعوة ليس خاصا بالرجال، بل هو عام للرجال والنساء كل حسب قدرته وعلمه. يعني ما العمل النسائي ما ينفعش ان احنا نهمله، بل لابد يكون عندنا امر بالمعروف ونهي عن المنكر وسط النساء، امرات بالمعروف ناهيات عن الايه عن المنكر. طبعا لان النساء بيأثروا في بعض اضعاف مضاعفة، يقعدوا يرغوا مع بعض شوية، تبص تلاقي الدنيا يا بقت كويسة يا باظت. فلذلك واجب أن المؤمنات يقمن بهذا الفرض. برضو نلاقي حاجة عجيبة في الآية، وهي إن طاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم دي أشمل شيء، مش كده؟ ذكرت في الآخر، وذكر قبلها إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، وذكر قبلها إيه؟ الأمر بالمعروف والمنكر. الله، يعني برضو نفس المعنى. لماذا في هذا الباب؟ لأن الموالاة إنما تعرف بماذا؟ تعرف أولا بالأمر بالمعروف والمنكر. يعني الناس بتصلي وتمشي، لكن اللي مرتبطين ببعض مين؟ أهل الدعوة. الدعاء إلى الله عندهم تناصر مع بعضهم لشدة الحاجة إلى التناصر في هذا الواجب، واجب الأمر المعروف والنهي عن المنكر. فعشان كده تظهر قضية المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. أكتر حاجة تأثر فيها أكثر من الصلاة اللي هو الأمر المعروف والنهي عن المنكر، مع إن الصلاة أهم، الصلاة ركن من أركان الإسلام. وإيتاء الزكاة كذلك، وطاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم أشمل أمر على الإطلاق. ومع ذلك فهذا الأمر مبني على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو مظهر هذه الموالاة، مظهر اجتماعهم، لأنهم محتاجين دايما للإيه؟ محتاجين للاجتماع. فلذلك تحصل موالاة قوية، وهتلاقي الحب تام وقوي بين أهل الإيمان الآمرين بالمعروف والنهي عن المنكر. هو الحب موجود بين أهل الإيمان، لكن لما تجد الاجتماع على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، اجتماع على الدعوة، تجد الحب أتم من ما لم يوجد ذلك. يبقى لذلك بدأ بهذه الصفة لأنها الشيء الظاهر، والله أعلى وأعلم. الصلاة والزكاة قد يؤديها الإنسان منفردا عن الناس، وإن كان الأصل أداء الصلاة في جماعة، إلا أن المنافقين قد يشهدون الصلاة مع المسلمين. أما ملازمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى يصبح ذلك صفة لازمة، فهو من أخص وأظهر صفات المؤمنين. وزي ما قلنا الحب بيقوى والتناصر بيقوى، والاثنين دول الحب والنصرة أهم معاني الموالاة. وأخبر سبحانه أن من أسباب لعن الأمم المتقدمة خاصة بني إسرائيل تركهم هذه الفريضة، تحذيرا لنا من الاتصاف بصفتهم أو أن نفعل مثل فعلهم فنستحق مثل جزائهم. وربنا مش ذم الكفار عشان هم كفر من نزعوا بيهم، لا، عشان الصفات دي، وذمهم على صفات. فالصفات دي يوم ما الصفات دي توجد فينا ولو بجزء حينلنا جزء من الايه؟ من العقوبة ومن الذم. ولو وجدت كل حيوجد كل، يعني لو ناس كفرت من هذه الأمة كما كفروا بنو إسرائيل، خلاص ما يبقى جزاؤهم جزاؤهم. وقال عز وجل: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم لعنوا طردوا من رحمة الله. أظهر الله ذلك في الوحي المنزل على داود وعيسى بن مريم، وتكلم به داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. إيه اللي أدى إلى العصيان والاعتداء؟ عدم التناهي عن المنكر، لبئس ما كانوا يفعلون. في فعل اسمه ترك التناهي، يعني الترك فعل. لما تركوا التناهي عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كانوا لا لما تركوا التناهي عن المنكر كان ذلك سببا للعنهم، سببا لعصيانهم، ثم ذلك أدى إلى لعنهم. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا، لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. هذا الأمر والعياذ بالله بيوصل للكفر كلما ترك الناس هذا الواجب. الأمر يبقى فيه عصيان واعتداء، وبعد كده يزيد الأمر إلى موالاة الكفار. موالاة الكفار دي توصل للخلود في النار وعدم الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن الكفار مش راضين، لن يرضوا إلا بأن تتبع ملتهم، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. يعني ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كفر، لا، لكنه يؤدي إلى الإيه؟ إلى النفاق، ثم أموالات الكفار تدريجيا. فلما صار المنكر بين المسلمين لا يتناكر ولا يستغرب، بل أصبح هو المعروف اللي الناس تعرفه، يعني دي الحاجة العادية، لا حول ولا قوة إلا بالله، وصار المعروف منكرا عندهم مستغربا. ووالوا أعداء الله الذين كفروا، خاصة اليهود والنصارى، حل بهم من سخط الله ونقمته ما لا يخفى على متأمل من تسلط أعدائهم وانتهاك حرماتهم وإذلال أممهم وشعوبهم، وإصابة الأمة في مقدساتها كالمسجد الأقصى وغيره، نسأل الله تفريج كربات المسلمين. وعودة المسلمين إلى عزهم وكرامتهم لا يحدث إلا بسلوك السبيل الشرعي الذي سلكه أنبياء الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وهو السبيل الذي بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله. فبدأ صلى الله عليه وسلم بالأمر بأعظم معروف وهو التوحيد، والنهي عن أعظم منكر وهو الشرك بالله. دي قضية أساسية، يعني الأمر بالمعروف، إيه أول معروف؟ هو إيه؟ التوحيد أول واجب. وإيه أعظم منكر وأعظم فساد؟ هو الشرك بالله. يبقى ما فيش حاجة اسمها إيه كل واحد إحنا مناش دعوة يعبد العز يعبده. صحيح إن مش هنكره الناس على أن يكونوا مؤمنين، ولكن ما ينفعش أم مناش دعوة، لازم نأمر بالمعروف وننهى عن الإيه؟ عن المنكر. نأمر بالتوحيد وننهى عن الشرك، نأمر بتصديق الرسول صلى الله عليه وسلم وننهى عن تكذيبه وتكذيب القرآن. يبقى ما يقول، ما فيش واحد يقول لا، واحد انت مالك وماله، ما تسيبه نصراني احنا، خليك على ملتك انت، اقول كده يبقى كافر والعياذ بالله. لو واحد قال نصراني خليك على ملتك، انت عايز تخش الاسلام ليه؟ والاسلام هيزيد شيء بدخولك في الاسلام، ما تخليك زي ما انت واعمل اللي انت بتعمله. يبقى اللي قال له كده خارج من الملة. ما فين العذر بالجهل؟ هو ده راضي بالكفر، بيأمر الناس بالكفر، واخد بالك؟ هو ما هو ما هي دي القضية، ان هو جهله جهل عاقبة، يا اما بقى جهل كفر تاني اللي هو جهل اعراض، اللي بيشوف ان الاسلام والمسيحية زي بعض، ولا هذول ها تبقى اكبر بالظبط. لكن ده للأسف الشديد بيحصل، بأن في ناس كتير بتصد عن سبيل الله بذلك، يقول لك ان ده لا، خليك زي ما انت، ما تخشش في الإسلام، مش محتاجينك. كأن القضية هي قضية ان احنا محتاجين لحد ولا لا، لا، القضية دي قضية اعظم معروف عبادة الله وحده لا شريك له، اعظم منكر الشرك بالله، ونحن خير أمة أخرجت للناس. ها طيب اللي ما سمعش آيات كفر اليهود والنصارى مسمعها له، يبقى ده معذور لغايه ما يسمعها، او هو يكونش واخد باله بان ده مناقض للا اله الا الله محمد رسول الله، حتى لو ما سمعش الايات. يعني هو يكون يعرف ان النصارى بيعبدوا المسيح وبيعبدوا ثلاثه، وبعدين يقول لا مش كفار، يبقى انت كده ما انتش ما بتقولش لا اله الا الله، واخد بالك؟ لانك بتقول ان اللي بيعبد غير الله ماشي، وانت عارف ان هو بيكذبوا الرسول والقرآن، وبعدين انت بتقول اشهد ان محمد رسول الله، ازاي بتشهد ان رسول الله وتقول ان اللي يكذب الرسول ماشي واللي يكذب القرآن ما يضرش؟ ولذلك الحقيقة ان بيان المسألة دي للناس قبل ما تجيب لهم الآية، تجيب لهم لا اله الا الله محمد رسول الله، عشان توضح لهم ان هم في الحقيقة ده مناقض لا اله الا الله محمد رسول الله. تفضل. لا، الشيخ اللي يقول له ما يبقاش مسلم، اما القسيس يقول له. انا بقول لحضرتك اهو، الشيخ يقول له اذا كان هيختبر يقول له انت عايز تخش في الاسلام عشان ايه؟ عشان واحدة تتجوزها؟ ما ده ما ينفعش. عشان فلوس تاخدها؟ لا ما ينفعش. لازم يكون عايز تخش في الاسلام عشان ايه؟ عشان ربنا سبحانه وتعالى. بس ما فيش حد يقول له لا ما تخشش دلوقتي، مالوش لازمة، خليك كويس، انت ما فيش مشكلة عندك. بل العلماء نصين على انه اذا قال له اعرض علي الاسلام فقال له انتظر الى اخر المجلس كفر. يعني اذا الشيخ اللي بيدي الدرس واحد بيقول له انا عايز اخش في الاسلام، قول لي اخش في الاسلام ازاي؟ نطق الشهادتين. قال له استنى ما نخلص، استنى ما نخلص دي علماء حنفية. ايوه بالظبط، راضى بالحبة دول كفر من هذا الشخص، يبقى انت راضي بالكفر، يبقى راضي بالكفر ايه؟ كفر. فكان هذا هو الدعوة الى توحيد الله اول معروف، والنهي عن الشرك بالله اول منكر اعظم منكر. هذا هو الطريق والسبيل الذي علينا ان نسلكه اذا اردنا ان يرتفع ما بنا من انواع الذل والهوان. وقد جعل الله النجاة في الدنيا والآخرة لمن نهى عن الفساد في الأرض. يقول لك ما تضيعش نفسك وتخش وسط الجماعة المدعوون والجماعات دي ونحو ذلك. في الحقيقة الدعوة إلى الله سبب للنجاة، مش سبب للهلاك، مش سبب لنجاة الفرد نفسه، بل سبب لنجاة الطائفة التي تقوم بهذه المهمة كلها. قال الله عز وجل فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم. يعني لم يقع ذلك إلا قليلا. يعني هل كان من الأمم من قبلكم من بقي أصحاب بقية بقيت على ما جاءت به الأنبياء؟ أولو بقية يعني أصحاب بقية بقوا، فضل معاهم بقية مما ترك الأنبياء، بالتالي يقومون بالنهي عن الفساد في الأرض. لم يقع ذلك منهم إلا قليلا ممن أنجينا منهم. يبقى مين اللي نجا؟ الأمر المعروف عن المنكر، الذين نهوا عن الفساد. يبقى النهي عن الفساد مش بيضيع، اللي بيضيع هو ترك الفساد. وقال تعالى في قصة أصحاب السبت على طولها فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. ربنا سبحانه وتعالى ذكر في قصة أصحاب السبت صنفي ثلاث أصناف. صنف ارتكبوا المنكر اللي هم اصطادوا يوم السبت، بداية كانت بحيلة، كانوا ربنا ابتلاهم بسبب ذنوبهم وفسقهم بأن الحيتان ما تظهرش في البحر إلا يوم السبت، وبقيت أيام الأسبوع ولا سمكة في البحر. مش يفكروا يقولوا هو السمك عرف أيام الأسبوع منين؟ يبقى يتدبروا، المفروض يتدبروا ويعرفوا أن الكلام ده بأمر الله. بيه؟ بسبب ذنوبنا، ضيق الحال. هو كان الصيد كل العمل عموما الصيد محرم عليهم يوم السبت، فيقوم يتبس فتح لهم باب الحرام بس، وما يلاقوش إلا الحرام وما يلاقوش الايه؟ الحلال. والحلال أصلا كم يوم؟ ستة، والحرام ايه؟ يوم واحد. سبع الحلال، هتلاقي الناس الحلال يفضل يقل والحرار يفضل ايه؟ يزيد. ليه؟ بما كانوا يفسقون. يعني لما نلاقي ان الربا أسهل حاجة، القرض الحسن ما تلاقيهوش، واللي يقرض واحد قرض حسن يأكلوا عليه إلا من رحم الله، ماشي كده؟ تلاقي الصدقة قليلة، تلاقي اللي عنده مليارات يقولك أنا بطلع، يطلع له 50 جنيه 100 جنيه ويقولك أنا بطلع من غير ما يحسب ويديش الزكاة الواجبة. المهم إن ضيق الحال وشدة المؤونة سببها إيه؟ سببها الفسق. انقسم المجتمع، هم الأول اللي حصل إن هم إيه؟ شموا ريحة سمك يوم، قعدوا يدوروا لغايه ما وصلوا لواحد قالوا انت جبته منين وما فيش سمك غير ليه؟ غير يوم السبت. فقال لهم انا ايه؟ ان انا حطيت الشبك يوم الجمعه وخدت يوم الحد، يبقى ما اصطدتش يوم السبت. بيضحك على مين؟ على نفسه، مش بياخد على ربنا. فعملوا زيه، وبعد كده قالوا طب ما احنا نتعب لنفسنا ليه؟ ما في الحقيقه ان السمك بيقع يوم الايه؟ فاعتدوا يوم السبت. خلاص بقوا بيعملوا ايه؟ بقوا يعملوا المنكر يوم السبت، بيصطادوا يوم السبت. فانقسم المجتمع لثلاث طبقات: طبقة بترتكب المنكر، وطبقة بتعظهم وتقول لهم اتقوا الله معذرة الى ربكم العالمين، وطبقة ساكتة بتقول دول مفهومش فايدة. وإذ قالت أمة منهم لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. هم عارفين إن ده منكر، عشان كده قالوا إن هذا إيه؟ عذاب وهلاك. قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. إحنا نعذر، نقيم العذر بين يدي الله. الناس تهتدي ما تهتديش، إحنا عملنا إيه؟ إعذار، أعذرنا إلى الله. ولعلهم يتقون، مش هيستجيبوا دلوقتي، يمكن يستجيبوا بكرة. بدل ما الحقيقة إن الناس لما تشوف المنكر ويعملوا تاني وتاني قدام بعضهم يتحولوا كله لليه؟ للمنكر. واحد بيقول قوم لوط ايه اللي خلاهم يتحولوا كلهم من النساء الى الرجال؟ عين الفطرة الانسانية ان الرجل يرغب في ليه؟ لا، ده قوم لوط ما فيش ولا واحد. تخيلوا سيدنا لوط بيقول ايه؟ اليس منكم رجل رشيد؟ عشان بيتفرجوا. وعلشان كده الامراض الشذوذ والامراض الجنسية والامراض السلوكية وامراض افساد المجتمعات والاغاني الهابطة والحاجات دي، كل ده بيأثر في الناس. الناس تشوفه تلاقي عدوى متوالية هندسية، الواحد يبقوا 15 ولا 16 ولا، والناس كلها لغاية ما يبقاش فيه ولا واحد طبيعي. عارفين زي بتاع الملك اللي ولد مولود بابن واحدة، وبعدين عشان ما يبقاش ابنه اتولد بودن واحدة، فابوه عشان هيبقى الملك بودن واحدة الناس تعيب عليه، راح جاي امر الناس كلها تقطع ايه؟ ودنها. وبعدين بقى الناس كلها بودن واحدة. قالوا ايه ده؟ ده مش طبيعي، ده مريض. يعني تخيلوا بقى. الحقيقة ان اللي بيحصل دايما هو انتقال الفساد. الشر بيجي بيجيب شر. فلذلك ان لعلهم يتقون دي تفضل موجودة، يبقى بيعمل المنكر وفي نكاية في قلبه، بدل ما يسب الدين ومحدش يقول له حاجة. الولد الصغير يسب الدين وراه آخر. لكن لو احنا قلنا اتق الله ما تسبش الدين، انطق الشهادتين، قول لا اله الا الله، ده هيخلي الولد الصغير يعرف ان ده غلط. يعني يتربى على ان الامر ده حاجة مش كويسة، بدل ما يتربى انه حاجة ايه؟ عادية. اقول لكم حاجة، لو لقينا واحد النهاردة بيبوس واحدة في الشارع، ده هيبقى عادي؟ اكيد لا. لو الامر ده تكرر زي اوروبا هيبقى ايه؟ هيبقى عادي، مش كده؟ العيال في المدارس كلهم، اخ لسه بيقول لي امبارح، مدرس بيدي دروس مجموعات خاصة، قال لي العيال كلهم هاتوا التليفونات بتاعتكم. لقى 90% من العيال على تليفوناتهم مواقع إباحية. الإباحية البورنو يعني. 90% ليه؟ كله بيعدي بعضه، كله بيقوله تعالى اتفرج، والتاني معاه تليفون زيه يجيب زيه. والبنات للعلم بنيلين ب60 نيلة كده. فالأمر محتاج دايما معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. التقوى ممكن تحصل بعدين. لكم حاجة، قد ايه نسبة البنات المتبرجات اللي عندهم من 12 ل 20 عندكم؟ قد ايه كده؟ 80%. حتى في عبد القادر؟ لا لا لا لا لا، انا اقول لكم 70%، 60%. الحجاب مشهور ولكن الحجاب بايظ، مش كده؟ حجاب مش حلو. طب كم واحدة عندها 35 سنة مش محجبة؟ قليل خالص، تقليلها نصرانية، مش كده؟ ليه الأمر ده؟ لأنه هي صغيرة كان في دعوة إلى الله وتقول لها الحجاب فرض، تقول لما أكبر شوي. المهم إنها جالها وقت إيه؟ اتقت ربنا ولعلهم يتقون. يبقى في استجابة عاجلة وفي استجابة إيه؟ آجلة. وفي استجابة للشخص نفسه، في استجابة للي جنبه. فلعلهم يتقون، أي حاجة تنفع. ماشي كده. إنه ناس يتطهرون، سبحان الله، زيادة المنكر تخلي الناس متعودة على المنكر، تخليهم إن المنكر ده ما بقاش منكر. ولذلك نقول الطائفة الثالثة الساكتة، الطائفة الثالثة التي تأمر بالمعروف عن المنكر. يبقى الطوائف الثلاثة دي مصيرها إيه؟ ربنا أنجى الذين ينهون عن السوء وأخذ الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. طب وليه سكتوا؟ سكتوا، ربنا سكت عنهم، مش كده؟ في ناس علماء قالوا هلكوا مع الظلمة، وفي ناس قالوا لا دول عرفوا ان ده منكر فنجوا. ماشي، العلماء فيهم ايه؟ قولين، لكن ربنا سكت عنهم، ما جابش سيرتهم، ما يستاهلوش يتذكروا، سبحان الله. ابن عباس كان بيبكي عند هذه الآية، ها؟ ما ذكرهمش بالخير، حتى لو نجوا ما ذكرهمش بالخير ولا بالنجاة، يعني أنقص أهملهم، مش نسياهم، مع أن سكتهم مع معرفة بأن ده منكر. وعشان كده ابن عباس كان بيبكي ويقول قد رأينا أشياء وسكتنا، أخشى أن يكونوا قد هلكوا. فجاء أكرمة وقال أراهم قد نجوا لأنهم عرفوا المنكر، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أن أنكر فقد سلم ومن كره فقد برئ. قال ابن مسعود هلك من لم يعرف المعروف وينكر المنكر، مش هلك من لم يأمر المعروف، هم قالوا له هلك من لم يأمر المعروف، فقال هلك من لم يعرف المعروف، لان في درجة انكار ايه؟ بالقلب. فابن عباس راح جايب له ثوب وكساه اياه، قال له فرقت عني. بس شوفوا المنكرات ابن عباس كانت قد ايه، ودلوقتي كانت ايه، وابن عباس بيبكي واحنا بنبكي. اللهم اغفر لنا. اقول قولي هذا، استغفر الله.